الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. هناك خلق عظيم يعرفه كل الناس، واتفقت الملل والنحل على فضله وعلى فضل من تخلق به، وعن سوء من لم يتخلق به وتخلق بنقيضه. هذا الخلق ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم بمشتقات الكلمة، بالكلمة ومشتقاتها، أكثر من 120 مرة، وذكر نقيضه بكلمة ومشتقاتها أكثر من 244 مرة. هذا الخلق هو الصدق، هذا الخلق هو الصدق، ونقيضه الكذب. ذكر في القرآن الكذب ومشتقاته أكثر من 244 مرة لخطورته، وأنا لا أتحدث اليوم عن الكذب، ولا أتحدث كذلك عن الصدق بشموليته، لأن الكلام عن الصدق يطول جدا. كيف لا وابن القيم رحمه الله يعرف الصدق فيقول، يقول ابن القيم رحمه الله: إن الصدق هو أساس بناء الدين، أساس بناء الدين. يعني دينك أيها المسلم إذا لم يكن مؤسسا على الصدق فما عندك دين. هو أساس بناء الدين وعمود فسطاس اليقين، عمود فسطاس اليقين، يعني هذا الفسطاس الذي به تقوم الخيمة، هذه الأوتاد، لو نزعت هذه الأوتاد سقطت الخيمة. هذا الفسطاس ليكون عندك اليقين الذي لا تنجو يوم القيامة إلا إذا أتيت باليقين: لا يدخل الجنة أحد شاك أو عنده شك أو ريب فيما أعده الله عز وجل للمؤمنين وللكافرين يوم القيامة. لا ينفع أن تعبد الله بريب وشك، وإن عبدت وصليت وفعلت كل شيء وعندك شك لا تنجو يوم القيامة. فهذا اليقين الذي ينجيك أو ينجيك بإذن الله يوم القيامة، عمود فسطاسه هو الصدق. مهم جدا هذا الأمر، ولذلك ذكر الله عز وجل الصدق في آيات كثيرة، منها قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه وتعالى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ذلك: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقد تكلم العلماء عن مخرج الصدق ومدخل الصدق. ومن أجمل ما قرأت قول مجاهد رحمه الله، قال: مدخل الصدق هو الدخول في الإسلام أو في أمر الله سبحانه وتعالى. ما معنى الكلام؟ إن كنت صادقا في قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فادخل بصدق في الإسلام، ولا تدخل نصفك داخل ونصفك خارج، تختار من الدين ما يعجبك ويروق لك وتترك كأنك في سوق تشتري هذه البضاعة وهذه تتركها. الدين ليس معرضا للبطاطس والطماطم، تدخل دخولا كاملا في الدين، ودخول في السلم كافة. وهذه الآية فسرت على معنيين: أنكم مأمورون بالدخول كلكم في الإسلام، هذا المعنى الأول، والمعنى الثاني أن تدخلوا في الإسلام كله ولا تتركوا شيئا وتطبقوا شيئا آخر. لذلك مدخل صدق ومخرج صدق أن تخرج من الدنيا وأنت على ذلك العهد، تدخل في الإسلام وأنت صادق، وتخرج من الدنيا لأن إسلامك لا ينتهي وتكليفك لا ينتهي إلا بعد أن يخرج آخر رمق منك وتموت، ينتهي التكليف. فإن كنت قد دخلت مدخل صدق وخرجت مخرج صدق فلك مقعد صدق عند الله عز وجل. تريد مقعد صدق؟ ولذلك لهم قدم صدق عند ربهم. ما معنى الكلام؟ لهم قدم صدق. المسلمون الذين كانوا في الدنيا صادقين وقدموا في الإسلام حتى ماتوا لهم قدم صدق. قدم صدق يعني أعمال صالحة، أعمال صادقة، أعمال تقبلها الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق، جاء بالقرآن وصدق به، عمل بما في القرآن، هذا الذي ينجو يوم القيامة. لنفهم قضية الصدق التي يفهمها كثير من الناس فقط على أنها أن لا يكذب بلسانه. يقولك هذا إنسان صادق لأنه لا يكذب، هذا نوع من أنواع الصدق. هناك صدق القول وصدق الفعل وصدق النية وصدق العزم وصدق الحال، خمسة أمور ذكرها أهل العلم في الصدق. صدق القول لا يكذب، وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تصور عند الله فلان كذاب، يقال بين الملائكة في الملأ الأعلى فلان كذاب، وهو لا يدري، يصلي ويفعل ولكن كتب عند الله كذابا لكذبه. وصدق الفعل أو صدق الأفعال، أن تكون أفعالك تصدق أقوالك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وصدق النية، وهذا هو أهم شيء في الموضوع. كل قول تقوله وكل فعل تفعله ما هي نيتك فيه؟ وهذا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أن تصدق النية. فصوم وصلاة وزكاة وحج وكل أعمال البر إذا لم تصح فيها النية لا يقبلها الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه لا يبالي الله به. وهناك صدق العزم، صدق العزم هذا مهم جدا، وفرق بين النية والعزم، لأن النية تسبق العزم. تريد أن تعمل عملا، تكون عندك نية، صحح هذه النية وبعد ذلك يكون عندك عزم. هناك من صحت نيته وتخلف أو كذب عزمه. العزم هو أن تقوم، أن تكون عندك إرادة تقوم وتعمل العمل. كم من واحد الآن يحب أن يكون مستقيما على الطريق ونيته صادقة، يريد أن يحفظ القرآن، يريد أن يقوم الليل، يريد أن يصوم، يريد وهو يريد ذلك، ولكن كذب عزمه. العزم كاذب، لم يسبق عزمه بعد. وهناك صدق الحال وضده كذب الحال، وهو مصيبة المصائب. ففي الصحيحين من حديث في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبع بما لم يعطى كان كلابس ثوب زور. الذي يتشبع بما لم يعطى هو ليس تقيا ويظهر التقوى، ليس مؤمنا ويظهر الإيمان، ليس وفيا ويظهر الوفاء. يتجمل بشيء ليس فيه، ما عنده، يظهر الخشوع وقلبه ليس بخاشع. هذا يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين: من تشبع بما لم يعطى، ما عنده هذا الشيء، كان كلابس ثوب زور. وهذا مرض في كثير من الناس، أن يتجمل بما ليس فيه. فإذا كان مع المسلمين أظهر الخشوع وأظهر الإيمان وأظهر الكرم وأظهر الوفاء، وإن ذهب ولم يكن هناك من يراه أخرج وجها آخر. وهذا الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إن من شر الناس أو قال إن أشر الناس ذو الوجهين يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه آخر. هذا أشر الناس، له وجهان، وجه فيه الخير إذا كان مع أهل الخير، ووجه فيه الشر والفجور والفسوق إذا كان مع أهل الشر والفجور والفسوق. المؤمن ليس كذلك. الصحابة كان عندهم صدق مع الله ومع أنفسهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منكم قد سمع بحديث عمر رضي الله عنه قال، والحديث في الصحيح، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ماسك في يد عمر رضي الله عنه، فعمر بن الخطاب انتهز هذه الفرصة والنبي صلى الله عليه وسلم ماسك بيده، فقال له يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. شوف صدق عمر، صادق يقول ما في نفسه، ليس كما نفعل اليوم يحضنه ويعانقه أحبك في الله وبعد ذلك ينزل عليه بالغيبة والنميمة، أحبك في الله وكذا الكلام هذا، وبعد ذلك يقطعه بالكلام. عمر بن الخطاب لم يكن كذلك، وما كان الصحابة كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي من كل شيء ولكن نفسي أعز إلا من نفسي، هو يقول ما في ما يحس به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. يصحح له أمرا مهما، قل له لا، إذا أردت أن تكون مؤمنا كامل الإيمان فعليك أن تحبني أكثر من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه فالآن والله، هنا يحلف، في الأولى ما حلف، في الأولى لم يحلف لكن في هذه حلف، قال فالآن والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، الآن هكذا يجب أن تكون. الصدق أيها الإخوة أمر كبير، ليس قضية كلمة قال أو كذا. ولكي نفهم قضية الصدق ما هي، هناك آية في البقرة كلنا قد قرأها ولكننا مررنا عليها مرورا، يقول الحق عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. أين نحن من الصدق؟ شوف الأوصاف، شوف الأوصاف العظيمة الكثيرة المتكاثرة في هذه الآية لكي تحصل أن تكون صادقا. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لاحظ وآتى المال على حبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أفضل الصدقة يا رسول الله، قال أن تتصدق، أو قال أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ذو الرحم يعني من قرابتك وهو كاشح، كاشح يعني يظهر عداوته ويؤذيك، عمك، خالك، خالتك، ابن عمك، أي واحد من القرابة من الأرحام، شوف أعداهم لك تتصدق عليهم، هذه أفضل الصدقة. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. وأنت صحيح لست إنسان حين يكون مريضا ومشرفا على الهلاك قد يتصدق، يقول خلاص سأموت قد يتصدق، لكن لا، أفضل الصدقة أن تكون صحيح وشحيح، ما عندك، عندك إلا القليل، تصور صحيح تأمل البقاء وشحيح تخشى الفقر، في هذه الحالة تتصدق فتكون هذه أفضل الصدقة. الغني الذي عنده أموال كثيرة ويتصدق هذا سهل، أمر سهل يعني، ومع ذلك لا يتصدق. تجد بعض الناس عندهم أعطاهم الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تطعمون وترزقون بضعفائكم وفقرائكم، وإن من الناس من يعطيهم الله ويزيدهم ما داموا يتصدقون، فإذا منعوا ذلك أو قطعوه قطع الله عليهم. لا تحتقرن أبدا رجلا فقيرا أو مسكينا. إن أنس بن مالك رأى رجالا من أهل الصفة في المسجد فقراء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، كأن أنس رضي الله عنه يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما هؤلاء ما يفعلون شيء، يعني جالسين في المسجد ما في شيء كذا. فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر عظيم، قال له يا أنس ما يدريك أنكم ترزقون وتطعمون بهم. هذا الفقير وهذا المسكين أنت تطعم وترزق به، فلا تتعالى على الخلق ولا تحسبن نفسك يعني قد وصلت إلى القمة لأن عندك شيء من المال وشيء من القوة. وآت المال على حبه، صفات عظيمة لكي نفهم ما معنى الصدق. والحديث يقول ولا أريد أن أطيل عليكم، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. من الكذب كما سبق الذكر أن يتجمل الإنسان بما ليس فيه، ولم يكن هذا هدي السلف من قبلنا. يقول حصين ابن عبد الرحمن، وحديثه في مسلم في صحيح مسلم، حصين بن عبد الرحمن قال كنا عند سعيد بن جبير، قال كنا عند سعيد بن جبير فقال سعيد، يعني جلس عند هذا العالم العظيم، قال سعيد بن جبير: من منكم سمع الكوكب الذي انقض البارحة؟ كوكب القبض، من منكم سمعه؟ فقال حصين: أنا. ثم استدرك فقال: أما إني لم أكن في صلاة. هو خشي، لأن الأمر وقع في الليل، وقع في الليل. فإذا سمع الناس الجالسون، إذا سمعوا أنه سمع هذا الكوكب، معناه أنه كان قائم. ماذا كان يفعل في الليل قائما؟ كان يقوم الليل. فخشي من هذا الأمر، لم يريد أن يتجمل بما لم يفعل، ما أراد أن يتجمل بما لم يفعل. فقال: أما إني لم أكن في صلاتي، لم أكن أصلي، ولكني لذغت، لذغتني عقرب فما استطعت النوم. فقال سعيد ابن جبير: فماذا صنعت؟ قال: استرقيت. قال: ولماذا فعلت ذلك؟ يعني كانوا يعيشون بالدليل ومع الدليل، يعني ما دليلك على هذا الأمر الذي فعلت؟ قال: حديث سمعته من الشعبي. قال: حدثنا الشعبي عن حصين بن مريدة الأسلمي، عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. هو عنده دليل، لا رقية إلا من عين، إذا أصاب الإنسان عين أو حمى. الحمى هي كل ذات سم كالحية والعقرب كذا. فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يعني إذا انتهيت إلى ما سمعت هذا جيد، ما تزيد، لا تزيد على ذلك. وليس كلامنا على هذا الحديث، بل كلامي على قوله: أما إني لم أكن أصلي. وعكس هذا الخلق الرائق قول المنافقين، أو حكاية القرآن عن المنافقين، حين قال عنهم الله عز وجل: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. شوف، يفرحون بما أتوا من المعاصي، لأن هناك من الناس من يفرح بالمعصية. هؤلاء المنافقون اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يخرجوا للجهاد، وكذبوا على الله عز وجل وعلى رسوله، وفرحوا بذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وبقوا هم في المدينة، فرحوا بذلك. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فرحوا بذلك، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. يعني الإنسان الذي يحب أن يحمد بما لم يفعل. وكثيرا ما يسأل الإنسان: هل تصوم؟ هل تقوم الليل؟ هكذا كن واضحا، قل: لا أصوم، لا أقوم الليل. لماذا تقول: يا أخي ما تكلم، خلني أستغفر الله. كأنك تبين أنك تتواضع، أنك تفعل ذلك وتتواضع، تتجمل بما لم تفعل. لم يكن الظاهر أبدا في الإسلام هو يجب أن نهتم بالجواهر ولا نهتم بالظواهر. الظاهر جميل، الظاهر يكون جميلا إذا جمل الجوهر، إذا كان الجوهر جميلا فزينته بالظاهر يكون أجمل، نور على نور. لكن أن تتزين بالخشوع وقلبك خال منه، وتتجمل بالتقوى وقلبك خال من التقوى، وهذا الأمور يحبون ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا. ولذلك فإن كعب بن مالك وحديثه في البخاري لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك تخلف كعب بن مالك، تخلف لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الغزوة، إلا في هذه الغزوة. أما غزوة بدر لم يحضرها، ولكن لم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أن يخرجوا في غزوة بدر، لكن غزوة تبوك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على كل الناس أن يتهيئوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوري، إذا أراد أن يخرج إلى غزوة يوري لا يقول اتجاهه، لكن في هذه الغزوة بين النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، قال لهم سنخرج إلى تبوك في الوقت الفلاني وكذا، وتهيئوا وتجهزوا، وكان المسلمون كثرة في غزوة تبوك. وكعب بن مالك كان حاضرا عنده كل شيء، قال ما جمعت راحلتين في وقت قط وعنده كل شيء، لكن دخل عليه الشيطان وأخذ يقول سألحق بهم سألحق بهم إلى أن قعد ولم يخرج. فلما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال يا رسول الله إن كعبا شغله برضيه، شغله النظر في برضيه وعطفيه. يقول هذا رجل تكلم بسوء في كعب بن مالك. فقام أبو عاد بن جبر رضي الله عنه فقال بئس ما قلت، قال يا رسول الله ما علمنا على كعب إلا خير، ما علمنا عليه إلا خير. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وأمر من تخلف أن يأتي عنده، فأتى المنافقون وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تركهم ومن تخلف، وقال لكعب ما خلفك عنا، فصدق كعب ولم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلام، قال والله يا رسول الله ما كان عندي أي عذر بهذا المعنى، عندي راحلة وعندي كل شيء لكن هذا الذي حصل. وذهب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم أحد مع كعب ولا مع صاحبيه، لأنهم ثلاثة تخلفوا، وصاحباه من أهل بدر بدريان، حتى لما سأل كعب عمن تخلف معه قالوا له مرار بن الربيع، مرار بن الربيع وصاحبه الآخر، قال هؤلاء من أهل بدر لي فيهم أسوة. وبقوا 40 يوما لا يكلمهم أحد، حتى أن أبي بن كعب، حتى أن كعب بن مالك يذهب إلى ابن عمه أبي قتادة فيقول له أما تعلم أني أحب الله ورسوله، فيسكت، يسأله المرة الثانية أما تعلم أني أحب الله ورسوله، فيسكت، وفي الثالثة يقول الله ورسوله أعلم، يقول له بهذا الجواب، يقول الله ورسوله أعلم، ما يقدر يقول. ولما مرت 40 يوما وهو يتمنى أن يأتي الفرج من الله، جاءه رجل فقال له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل زوجتك، أن تعتزل أهلك. قال أطلقها؟ قال لا، قال الحقي بأهلك. حتى مرت خمسين يوم. وقبل ذلك كان في السوق ولا يكلمه أحد، ويدخل المسجد ولا يكلمه أحد. وجاء رجل من نبطي قال أين كعب بن مالك؟ قالوا هو هذا، أشاروا إليه، فذهب إليه وأعطاه كتاب من ملك غسان. ملك غسان الكافر سمع هذا الأمر فأراد أن يدخل لكعب من هذا الباب، قال سمعنا أن صاحبك قد جفاك ولست بأهل مهانة، فتعال عندنا نكرمك ونواسيك. شوف لما يدخل، لما يكون الإنسان في البلاء الشيطان يدخل لهم من كثير من المداخل من هذا الأمور. فأخذ الكتاب ورماه في التنور وقال هذا أيضا من البلاء، ولم ينتبه لهذه الفتنة. حتى مرت 50 يوم فنزلت توبة كعب وصاحبيه في صورة التوبة، وبشر كعب بهذه التوبة وتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كعب: والله إني كنت أعلم أنه لا ينجيني إلا الصدق، هذا الصدق هو الذي ينجي، وإني وعاهدك يا رسول الله أني لا أقول إلا الصدق ما حييت، لا يكذب أبدا، وما كذب من قبل رضي الله عنه. نسأل الله عز وجل جعلنا من الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعلي فضل الكلمة في الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في ليبيا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في ليبيا. اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم انزل على أعدائهم بأسك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم أرنا في الظالمين والطغاة، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود يا رب العالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. وإخواننا في فلسطين اللهم انصرهم، وفي مصر وفي تونس وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين، بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وندعوكم أيها الإخوة أن تساهموا لهذا المسجد بصدقاتكم، وأسأل الله أن يتقبل منكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. و